الصدور. دعونا نناجي مولا جليلا مولا جليلا. الليل أرخى علينا السدول خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. دعونا نناجي مولا جليلا.